إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الثاني في شرح الكتاب 31 في مسار الدورات العلمية ضمن هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله باركا وخالصا لوجهه الكريم ونافعا لملقيه ولمتلقيه، ألا وهو برنامج طريق العلماء. وقد كنا شرعنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بهذا النظم، نظم الآجرومية مع أصله، وكنا أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمقدمة في تعريف الكلام، وذكرنا أن الكلام وما جمع أمورا أربعة، ما جمع أمورا أربعة لو تذكرونها ما هي؟ أولا أن يكون لفظا، وعرفنا اللفظ بأنه هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الهمزة وآخرها الياء، ثم بخلاف الأصوات الساذجة والكتابات وهذه ليست كلاما في اصطلاحه. الأمر الآخر أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر ولو تقديرا، فالكلمة الواحدة ليست كلاما في الصلاح. الأمر الثالث أن يكون مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم، بحيث لا يبقى السامع بعدها منتظرا بشيء، فالكلام حتى لو تركب من ثلاث كلمات أو عفوا إذا تركب الكلم من ثلاث كلمات أربع كلمات خمس كلمات لكنه ما زال ينقصه شيء ليتم، هذا لا يسمى كلاما في الصلاح، لا بد أن يكون مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم بحيث لا يبقى السامع منتظرا شيء آخر. القيد الرابع والأمر الرابع الذي لا بد أن إذا يجتمع مع الأمور الثلاثة الأخرى حتى يصير كلاما هو الإفادة، عفوا الوضع، أن يكون بالوضع العربي لا بالوضع العجمي، أي لغة من اللغات الأخرى لا يسمى كلام في اصطلاح النحاة، لأن علمهم هو النحو متعلق بكلام العرب. ثم بعد ذلك ذكرنا أن الكلام باستقراء العلماء وجدوا أن أنواع الكلمات لا تخرج عن ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. فالاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، مثل المصادر، مثلا ضرب، حب، بغض، كفر، إيمان إلى آخره، وكذلك مثل الأعلام، اسماء البلاد والأماكن والناس والحيوانات، فهذه أسماء. فإذا قلت مثلا زيد، عمرو، بكر، أو قلت مكة، المدينة، مصر، هذه أسماء لأنها تدل على معاني لكنها لا تقترن بزمن، لا تدل بصيغتها على زمن ماض أو مستقبل أو حاضر، هذه كلها أسماء. كذلك رجل، امرأة، جدار، ما إلى ذلك، فكل هذه لا تعد إيش، كلها تعد أسماء، كل هذه تعد أسماء لأنها كل هذه تعد أسماء لأنها تدل على معنى في نفسها ولا تقترن بأحد الأزم، لم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة بوضعها بصيغتها، لا تدل على معنى على زمن معين لكنها تدل على معنى في نفسها. أما إذا دلت الكلمة على معنى في نفسها ولكنها اقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة من صيغتها تعرف الزمن الذي وقع فيه مثلا الحدث، فهذا هو الفعل. فأنت مثلا إذا قلت ضرب، مع فهمك لمعنى من هذه الكلمة تفهم أن هذا الضرب وقع في الزمان الماضي، وإذا قلت اضرب تعرف أن طلب الضرب يكون في الزمان المستقبل، وإذا قلت يضرب تعرف أن هذا الحدث يقع الآن أو سيقع في المستقبل. طيب، ثم إذا دلت الكلمة على معنى في غيرها لا يتضح معناها إلا بضميمتها إلى غيرها، فهذا يسمى حرفا، مثل حروف الخفض، مثلا من وإلى وعن وعلى، وفي هذه لابد أن تنضم، مثلا على زيد، من زيد، إلى زيد، وهكذا، فهذه تسمى حروفا. ولما كان هذا الكتاب للمبتدئين تكلم فيه عن العلامات ولم يعرفها تعريفا بالحد لأنه قد يعسر على المبتدئ، ولهذا ذكر العلامات، فذكر أن الاسم علاماته أربع علامات، ذكر أربعا من علامات الاسم وأربعا من علامات الفعل وعلامة واحدة للحرف. فالاسم ذكر أن من علاماته الخفض وهو تغيير مخصوص، يعني نوع من أنواع الإعراب الأربعة التي ستأتي معنا إن شاء الله. علامته الأصلية الكسرة أو ما ناب عنها، هذه علامات فرعية. فهذا من علامات الأسماء. فإذا قلت زيد، عمرو، مكة، رجل مثلا، امرأة، وهكذا، جدار، فهذا دليل على أنها اسم. كذلك إذا قلت الجدار، المرأة، الرجل، وكذلك بما أن الخفض خاص بالأسماء فحروفه أيضا خاصة بالأسماء، وهي حروف الخفض من وإلى وعن وعلى، أي كلمة تجد دخل عليها حرف خفض فاعلم أنها اسم. فتقول مثلا من زيد إلى عمرو، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نريه من آياته. إذن عندنا سبحان الذي أسرى بعبده، كلمة عبد هذه اسم، ما هو الدليل؟ أنها جرت بحرف الجر، حرف الخفض، الخفض هو الجر، حروف الخفض هي حروف الجر، فالباء هذه حرف خفض وحرف جر، وبالتالي عبدي هذا اسم. من المسجد، إذا المسجد هذا اسم بدليل أنه دخلت عليه من وهي حرف. الحرامي هذا اسم لأنه مخفوض. إلى المسجد هذا اسم لأنه دخل عليه إلى، وهكذا. فإذا وجدت الكلمة مخفوضة أو دخل عليها حرف خفض فيسم. الثالث التنوين. فالتنوين في أنواع مشهورة خاص بالأسماء. فتقول مثلا رجل، امرأة، هذا يدل على أنها أسماء. والعلامة الرابعة والأخيرة هي بغير دخول ال. فإذا قلت الرجل، المرأة، الكتاب مثلا، ذلك الكتاب، الكتاب هذه اسم بدليل دخول ال. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كل هذا هذه أسماء كلها. فتقول مثلا الكتاب والسنة والسلف، كل هذه أسماء لأنها دخل عليها ال. حتى لو لم يكن عليها ال لكن يمكن أن يدخل عليها ال فهذا اسم، هذا اسم. طيب أما علامات الأفعال فذكر، طبعا عرفنا أن الأفعال وسيأتي إن شاء الله ثلاثة أقسام، ماضي ومضارع وأمر. طيب ذكر علامة وهي قد، حيثما وجدت قد دخلت على كلمة فهي فعل، كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، أفلح هذه فعل بدليل دخول قد عليها. كذلك قد يعلم الله المعوقين، قد يعلم، يعلم هذا فعل بدخول قد عليه، وهكذا، فهي تدخل على المضارع وعلى الماضي، الماضي والمضارع. وكذلك السين وسوف، وهي للتنفيس أي للاستقبال، وهذه تدخل على المضارع فقط فتدل على أنه اسم. مثلا ولسوف يعطيك ربك، يعطي هذا فعل بدليل دخول سوف عليه. سنقتل أبناءهم، نقتل هذا فعل بدليل دخول السين عليه. علم أن سيكون منكم مرضى، يكون هذا فعل لدخول السين عليه، وهكذا، وهذا يختص بالمضارع. وأيضا علامة أخرى مختصة بالماضي وهي تاء التأنيث الساكنة. فإذا قلت قامت أو صلت أو قعدت أو ركعت أو سجدت أو هذا، هذه كلها أفعال بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليها، التأنيث الساكنة ليس تاء التأنيث المتحركة مثل مثلا مؤمنة، قانتة، ساجدة، راكعة، لا، هذه لاحظ ساجدة هذه متحركة أو ساكنة متحركة، هذه ليست، لا نقصد التاء الساكنة التي تكتب مفتوحة هكذا، قامت، صلت، ليست، وهكذا، هذه علامة على أن هذا، هذه الكلمة فعل ماضي، فعل ماض. ولم يذكر علامة فعل الأمر لأنه يتكلم المبتدئ. وأما الحرف فعلامته عدمية. ما معنى عدمية؟ معناها أن لا يصلح معه علامات الاسم ولا علامات الفعل. إذا أتينا بكلمة مثلا من، من هذا حرف، هل يدخل عليها ال؟ لا. هل تقول المن؟ لا. هل تنون؟ تقول من؟ لا. هل يدخل عليها حرف خفض من، من مثلا؟ لا. في من؟ لا، ليس في من، في من، لا، لا يدخل. طيب هل تخفض؟ لا. هل تدخل عليها تاء التأنيث الساكنة؟ لا. هل يدخل عليها قد؟ قد من؟ لا. هل يدخل عليها سوف أو سي؟ سوف من؟ لا. سمن؟ لا. إذن هذه إيش؟ حرف. هذا بتيسير. والحرف ما ليست لها له علامة فقس على قولي تكون علامة. هذا معنى هذه الأبيات التي شرحناها بعد المقدمة. باب الكلام: إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع أقسامه التي عليها يبنى، اسم وفعل ثم حرف معنى. وذكرنا أن حروف المعاني هي كلمات لكن لها معنى في غيرها، بخلاف حروف المباني حروف التهجي فليس لها معنى في نفسها، وإنما تتركب منها الكلمة. الكلمة نفسها تتركب من حروف المباني حروف التهجي التي هي الهمزة الباء التاء الثاء، هذه المعروفة، الحاء الجيم الحاء الخاء الدال الذال، هذه حروف التهجي وتسمى حروف مباني. أما حروف المعاني فهي مثل حروف الخفض، مثل حروف النصب، مثل حروف الجزم، هذه تسمى حروف إيش؟ من وفي وإلى وعن وعلى وحتى وأن مثلا وإن، وهذه حروف معاني. فتقول مثلا هذه للشرط، هذه للظرفية، هذا معنى حروف معاني. لكن هل تقول همزة؟ طبعا همزة الاستفهام هذه لا شك فيها، لكن وباء الجر وكذا. لكن مثلا لو قلنا الثاء، هل الثاء كلمة؟ لا، ليست كلمة، هي تكون جزء كلمة لكنها لا تكون كلمة. إذن هذه تسمى حروف المباني أو التهجي ولا تدخل معنى. إذن قال ثم حرف معنى: فالاسم بالخفض وبالتنوين أو، طبعا نحن حاولنا إرسال المتن في المجموعة، يعني لعله وصلكم الآن، من أراد المتن يجده في المجموعة. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا، أي فاتبع ما اتبعوا، لا تقف ما ليس لك به. وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والباء والباء وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. والفعل بالسين وسوف وبقد فعلم وتأنيث ميزه ورد. والحرف يعرف بأن لا يقبلا لاسم ولا فعل دليلا كبلا، تركيب البيت. والحرف يعرف بأن لا يقبل دليلا لاسم ولا دليلا لفعل. ثم مثل ببلا، بلا هذا حرف جواب، تقول أما أتيت أمسي، فتقول بلا، هذا حرف جوابي مثل نعم ومثل لا. ثم نشرع مستعينين الله عز وجل في درسنا اليوم، لكن قبل أن نشرع فيه ألفت نظركم إلى مخطط قد أرسل إليكم. أرسل إليكم مخططان، المخطط الأول يتكلم عن الإعراب والبناء وعن تقسيم الثلاثة الأنواع وهي الأسماء والأفعال والحروف على الإعراب والبناء، وهذا أساس العلم النحوي، أساس العلم النحوي. طيب، لكن قد يقول قائل أصلا ما معنى الإعراب وما معنى البناء؟ يعني نشرح هذا بتيسير ثم نشرع في الأبيات. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لفظا أو تقديرا، أنا سأعيد ترتيب يعني كلامنا جروم، لفظا أو تقديرا لاختلاف العوامل الداخلة عليه. هذا من مميزات اللغة العربية، أن الكلمات في اللغة العربية تنقسم قسمين، معربة ومبنية. فالكلمات المعربة هي التي يتغير حال آخرها باختلاف العوامل الداخلة عليها. ما معنى هذا؟ معناها أنها تارة ترفع وتارة تنصب وتارة تخفض وتارة تجزم، يتغير حال آخرها. فأحيانا تجد عليها ضمة، أحيانا تجد عليها، هي نفس كلمة، أحيانا تجد على آخرها ضمة، أحيانا تجد على آخرها فتحة، أحيانا تجد على آخرها كسرة، أحيانا تجد على آخر الكلمات الأفعال مثلا سكونا. ما هو الضابط في هذا؟ الضابط هو هذه القواعد، وهذا العلم يختص بهذا. فتجد مثلا زيد زيدا زيد، الدال هو آخره دال بكل حال، لكن حال الدال تتغير، تارة يكون عليها ضمة، تارة يكون عليها فتحة، تارة يكون عليها كسرة. كذلك تقول مثلا امرأة امرأة امرأتين، جدار جدارا جدار. كذلك مثلا يأكل يأكل يأكل، هذا هو معنى الإعراب. طيب ما الذي يؤدي إلى هذا التغيير؟ يؤدي إليه العوامل، اختلاف العوامل. ما معنى اختلاف العوامل؟ يعني الكلمة هذه مثلا زيد يكون مبتدأ أو فاعلا أو كذا فيرفع فيكون آخر عليه ضمة، تقول جاء زيد أو هذا زيد. وقد يكون مفعولا به مثلا فيكون آخره فتحة أو على آخره فتحة، فتقول مثلا رأيت زيدا أريد زيدا مثلا، هذا نصب هنا. لماذا؟ لأنه تغير بعد أن كان فاعلا مثلا صار مفعولا به. فهذا الاختلاف أدى إلى اختلاف في الإعراب، أدى إلى تحول من الضم إلى الفتح. كذلك إذا دخل عليه مثلا حرف خفض فقلت مررت بزيد فيخفض، إذن نلاحظ أن هذه العوامل تختلف فيختلف الإعراب بناء عليها، وبضدها تتبين الأشياء. فالبناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. إذا كانت الكلمة لازما آخرها لحالة واحدة لا تتغير مهما اختلفت العوامل عليه لغير مانع من ظهور الإعراب ولا نحو ذلك، فهذا يقال له مبني. مثال ذلك كلمة حيث مثلا. طبعا البناء قد يكون على السكون وهو الغالب والأصل، وقد يكون على الضم أو الفتح أو الكسر. مثال ذلك مثلا، مثال أوضح مبني على الكسر مثلا، كلمة هؤلاء. هل أنت تسمع كلمة هؤلاء مثل زيد مثلا أحيانا تسمعها هؤلاء، وأحيانا تسمعها هؤلاء، وأحيانا تسمعها هؤلاء؟ لا، أكيد لا شك. أن تقرأ كتاب الله عز وجل تجد فيه كلمة هؤلاء في كل المواضع مكسورة، مهما تغير العامل عليها لا تتغير. هؤلاء هؤلاء هؤلاء، فتقول قال هؤلاء وجاء هؤلاء وهؤلاء، تقول مثلا هؤلاء مؤمنون، ثم تغير التأتي مفعولا به ومع ذلك تظل كما هي، فتقول رأيت هؤلاء وأحب هؤلاء، وإذ يأتي عليها حرف الجر فتبقى تقول مررت بهؤلاء. نلاحظ أنها دائما مكسورة الآخر، هذا يسمى بناء. مثل البناء الحسي، أنت الآن هل تأتي وتجد البيت في مكان ثم غدا تجده في مكان آخر، ولا البناء ثابت؟ ثابت. فكذلك المبنيات عندنا ثابتة، مثلا حيث هذه آخرها ضمة، حتى لو دخل عليها حرف خفض مثلا فتقول من حيث، تبقى مضمومة، لا نقول من حيث، لا تتغير مرة حيث ومرة حيث مرة حيث على حسب موقع من الجملة، لا ثابت، هذا يسمى بناء. إذن الكلمات عندنا في العربية قسمان لا ثالث لهما، قسم معرب وقسم مبني. المعرب هو الذي يتغير آخره بحسب موقع من الجملة واختلاف العوامل، والمبني هو الذي لا يتغير. جميل جدا. طيب باعتبار الأقسام الثلاثة للكلمات، ما هو الذي يكون معربا وما هو الذي يكون مبنيا؟ نقول نحن سبق معنا أن أنواع الكلمات ثلاثة، أو ثلاث أنواع، الأسماء والأفعال والحروف. فأما الأول هو الأسماء فالأصل فيه الإعراب، إلا ما استثني، هناك أبواب معينة مستثناة، وإلا الأصل في الأسماء أنها معربة، زيد، مكة، جدار، رجل، امرأة، كتاب، إلى آخره، ضرب، حب، بغض، إلى آخره، كل هذه معربة تتغير، يتغير آخر. فالاسم أصل في الإعراب والإعراب أصل في الأسماء. طيب هذا واضح، انتهينا من القسم الأول، نذهب إلى القسم الأخير. إذن عندنا أسماء معربة، الحروف كلها مبنية إلى استثناء، الحروف كلها مبنية. هل أنت تجد مثلا عن يوما تجدها عنو، ثم تجد عني، ثم تجدها عنا؟ لا، هي ثابتة موضعها، دائما مبنية على السكون، إلا يعني تخلص من التقاء السكنة، فهذا ليس إعرابا. وكذلك من، وكذلك في، وكذلك على، وكذلك الباء مثلا باء الجر، وكذا، كل هذه مبنية، مبنية إما على سكون أو على فتحة أو كسرة، مثلا كم دائما ساكنة، وهكذا. فالحروف كلها مبنية، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبنية أن يسكن. إذن الأسماء كلها معربة إلا ما استثني، الحروف كلها مبنية. الفعل فيه تفصيل، سبق معنا أن الفعل ينقسم ثلاثة أقسام، ماضي ومضارع وأمر. فالماضي مبني على الفتح ونحوه، فتقول مثلا أكل، شرب، ضرب، خرج، بتر، مثلا نام، اجتهد، سرق، مثلا كفر، آمن. لاحظ كل هذه الأفعال الماضية مبنية على فتح، وهذا موجود عندكم في المخطط. أنا أنظر، أو أنا أتكلم معك، أنظر في المخطط ستجد مكتوب الأسماء معربة إلا ما استثني، الحروف كلها مبنية، الفعل قسمه ثلاث أقسام، الماضي مبني، والمضارع معرب، والأمر مبني على الأصح. يعني عندنا قسمان مبنيان، نحن سنلخص هذا كله في النهاية، قسمان مبنيان في الأفعال من الأفعال، وقسم واحد معرب. ما هو المعرب؟ المضارع فقط، والأمر الماضي والأمر مبنيان. الأمر مبني على السكون في الأصل، قد يعني ينوب عنه أشياء، مثل أن تقول، أو يعني قد يبنى على غيره، تقول مثلا اضرب، كل، اشرب، اذهب، أسلم، آمن، أحسن، أحسن كما أحسن الله إليك مثلا، قل هو الله أحد مثلا مبني على السكون. فإذا الماضي والأمر مبنيان، الذي في الوسط هو المضارع هو المعرب. تقول مثلا يضرب يضرب يضرب، يأكل يأكل يأكل، وهكذا. طيب إذا أردنا أن نلخص هذه الأقسام سنقول كلها مبنية ما عدا اثنين معربين، وهما، أو يمكن أن تقول ما عدا اثنان فهما معربان، ما عدا اثنين فهما معربان، وهما الاسم والفعل المضارع. إذن خلاصة كل ما تقدم أن الإعراب ينقسم في أمرين لا ينحصر في أمرين لا ثالث لهما. ما هما؟ هما الاسم والفعل المضارع. لا إعراب في الدنيا إلا في الاسم والفعل المضارع، والحمد لله رب العالمين. أما الفعل الماضي فعل الأمر الحرف كلها مبنية. خذ هذه الخلاصات يا طالب العلم لأنها تلخص لك، بدل ما كل مرة النحو النحو النحو عندنا صداع، خذ هذه الضوابط التي تسهل لك العلم. إذن عرفنا الإعراب وعرفنا البناء وعرفنا أقسام هذه الكلمات بالنسبة لي. هذا أصل عندك، أنت الآن تبني في جدار النحو خطوة خطوة، لابد أن تأخذ لقمة لقمة هذا العلم. من أخذه جملة ورامه جملة ذهب عنه جملة، ولهذا نحن بدأنا بهذا، كنا سنبدأ بنظم أوسع، لكن قلنا لا، التأصيل هو الأهم، والإعادة فيها إفادة، ولأن الإنسان إذا كان أساسه متينا سهل عليه ما بعد إن شاء الله. إذن انظر إلى الناظم ماذا يقول الآن في ظل ما شرحناه آنفا. باب الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا، فذا الحد اغتنم. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، أي أحوال أواخرها. الدال هي الدال مثلا في زيد، لكن يتغير آخر حال آخرها، فتارة تجد عليها ضمة أو فتحة أو كسرة. تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم، يعني قال لك اغتنم هذا الحد. الحد معناه التعريف، اغتنمه واحفظه. لكن بقي هنا كلمة ذكرها ونحن ما شرحناها وهي مهمة جدا، وهي قوله تقديرا أو لفظا. الإعراب ينقسم قسمين، لفظي وتقديري. اللفظي هو الأصل كما ذكرنا الآن، زيد يلفظ به ويسمع. الآن أنت تسمع تغيير أو لا، تسمع تغييرا أو لا، زيد زيد زيدا، تسمع فرق يأتي، أنا ألفظ به وأنت تسمعه، أليس كذلك؟ هذا يسمى إعرابا لفظيا وأمره واضح وهو الأصل. هناك كلمات هي كلمات معربة لأن جنسها معرب، مثلا هي أسماء والأسماء معربة، لكن منع مانع من ظهور الإعراب عليها، مانع فقط، مانع، هي ليست مبنية، هي أصلا معربة بدليل نظائرها وإخوتها وبني عمها، كلها معرب، كلهن معربات، بنات عمها كلها معربات، لكن هي حصل عندها مانع منعها من ظهور الإعراب عليها. وبالمثال يتضح المقال. مثلا لاحظ كلمة إبراهيم، هذا اسم عجمي ليس عربيا، ومع ذلك معرب أو لا؟ معرب. مثلا تقول يا إبراهيم، وأحيانا تقول إبراهيم، هذا معرب، اسم عجمي. طيب يأتينا اسم عجمي آخر، موسى. طيب موسى هذا دائما موسى، هل تسمع عليه تارة ضمة وتارة فتحة؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس لأنه مبني، بدليل أن نظيره وهو إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كلها معربة ومعنى عجمية، ليست يعني الموضوع ليس في أنه عجم، لكن السبب هو هذه الألف التي في الأخ، لأن الألف هل يمكن أن نحركها؟ حتى في الكلمات العربية التي ليست من أصل عجم، هل نستطيع أن نحرك الألف؟ لا نستطيع. فإذا هذه منع مانع يسمى بالتعذر، يعني تعذر تحريكها. فنقدر، هذا يسمى بالإعراب التقديري. التقديري ما معنى هذا؟ معناها أننا نقدر عليها إعرابا، علامة للإعراب، هي معربة لكن علامة الإعراب مقدرة. فنقول مثلا لما نقول جاء موسى، نقول موسى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة. هناك في جاء زيد نقول الضمة الظاهرة، الضمة الظاهرة على آخره. أما هنا جاء موسى نقول الضمه المقدره على المقدره على اخره منع من ظهورها التعذر، اي تعذر تحريك الالف. هناك موانع متعدده لن نخوض فيها لاننا نريد التيسير. المهم ان الاعراب نوعان، لفظي وتقديري. اللفظي واضح، تغيير ملفوظ ومسموع، والتقديري هو ان تكون الكلمه من جنس المعربات اللفظيه لكنها منع مانع من ظهور الاعراب عليها، فنقول هي معربه لكن تقديرا، نقدر عليها ضمة، نقدر عليها فتحة. هذا معنى قولي تقديرا أو لفظا. فذا الحد دغتني، وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب. يعني أن هذا الإعراب هذا التغيير الذي يحصل لحال آخر الكلمة سببه اضطراب واختلاف العوامل المختلفة الداخل على الكلمة. لهذا قال لاضطراب عوامل، العوامل يعني كلمات تؤثر في كلمات أو نحو ذلك، ويعني مثلا الابتداء عامل، الفعل عامل، وهكذا تدخل للإعراب. أقسامه أي أقسام الإعراب، طبعا الإعراب أربعة أقسام، الآن سنشرح بعد أن عرفنا الإعراب والبناء وتقسيم. نقول الإعراب أربعة أقسام، رفع ونصب وخفض وجزم. رفع تغيير مخصوص علامته الضمة أو ما ناب عنه، كل واحد له حركة. الرفع علامته الضمة، هو أشرف الأنواع، وهو إعراب العمد. الثاني النصب، وهو تغيير مخصوص علامته الفتحة أو ما ناب عنه، فعلامته الأصلية هي الفتحة، الرفع الضمة والنصب الفتحة، والخفض الكسرة، وقد مر معنا في علامات الاسم، فنقول تغيير مخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنه. وتغيير مخصوص لأن الإعراب كله تغيير، ولكن علامته الكسرة أو ما ناب عنه. الرابع الجزم، وهو تغيير مخصوص علامته السكون أو ما ناب عنه. إذن الرفع علامته ضمة وما ينوب عنها، النصب علامته فتحة أو ما ينوب عنها، الخفض علامته الكسرة أو ما ينوب عنها، السكون الجزم علامته السكون أو ما ينوب عنها. جميل جدا. هذه نحن طبعا سبق معنا قبل قليل أن المعرب اثنان لا ثالث لهما، ما هما؟ الاسم والفعل المضارع، لا ما سواهما، لا يدخل معنا فعل الماضية ولا الأفعال المضارع فعل الأمر ولا الحروف، هذه كلها مبنية فتلزم حالة واحدة. نحن نتكلم عن ما يتغير الآن، الذي يتغير أمران، الاسم زيد زيدا زيد، والفعل المضارع، مثل أن تقول يضرب يضرب يضرب يضرب يضرب يضرب. جميل. الاسم والفعل المضارع اقتسما أنواع الإعراب بالتساوي والعدل. كيف؟ هي أربعة، ليس كذلك؟ هذه الأربعة اثنان مشتركان واثنان مختصان، اثنين واثنين، اثنان مشتركان بين الأسماء والأفعال المضارعة. ما هما؟ الرفع والنصب، الاثنان الأولان مشتركان. فالاسم يرفع وينصب، والفعل يرفع وينصب. إذن الاسم يرفع والفعل يرفع في المضارع، طبعا كلمة في المضارع، و أيضا الاسم ينصب والفعل ينصب، كل منهما يرفع وينصب. جميل جدا. أما الاثنان الآخران فهما مختصان. الاسم يخفض ولا يجزم. ألسنا في الدرس الأول قلنا علامة من علامات الاسم الخفض؟ بلى. كيف يكون علامة؟ لا يكون علامة إلا إذا كان مختصا به. إذن هل الفعل المضارع يخفض؟ حاشا وكلا، لا يخفض، ولهذا كان الخفض علامة. في المقابل بالعدل والسوية، الفعل المضارع يجزم ولا يخفض، يجزم ولا يخفض، فاختص الفعل المضارع بالجزم كما أن الاسم اختص بالخفض. فتلخص لنا أن الأسماء ترفع وتنصب وتخفض ولا جزم فيها كما قال ابن أجر. فللاسم من ذلك الرفع، وقال إعرابه وتغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. يا سلام، تلخص لنا هذه الخلاصة، وهي التي أشار إليها هنا بقوله: أقسامه أربعة تؤم رفع ونصب ثم خفض جزم، فالأولان دون ريب وقع في الاسم والفعل المضارع مع، ما هما الأولان؟ الرفع والنصب. والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعلما، الفعل هنا الفعل المضارع كما تقدم. إذا عرف هذا فنحن بعد ذلك دخل في علامات الإعراب. هذا الإعراب له علامات، العلامات هذه كل واحد له علامة أصلية وله ما ينوب عنها، ونحن قد عرفنا العلامة الأصلية. ما هي العلامة الأصلية للرفع؟ أحسنتم، الضمة. وللنصب الفتح، وللخفض الكسرة، وللجزم السكون. يا سلام. طيب، ما هو كل واحد من هذه واحدة من هذه العلامات لها نواب ينوبون عنها، وعندنا خطة 4 5 3 1. هذه ليست خطة كرة قدم ولا لا، هذه خلاصة عدد العلامات. كم علامات الرفع؟ 4 علامات. كم علامات النصب؟ 5 علامات. كم علامات الخفض؟ 3 علامات. كم علامات الجزم؟ علامتان. إذن لو أردنا أن نرتب، هي فقط لم يعني زاد النصب على الرفع، وإلا هي 5 و4 و3 و2. يا سلام، هكذا متدرجة. لكن الرفع 4 والنصب 5، ثم الخفض وإيش؟ 3 والجزم 2. إذن لو قال قائل: ما هو أكثر أقسام الإعراب علامات؟ نقول: هو النصب له 5 علامات، ثم الرفع له 4 علامات، ثم الخفض له 3 علامات، ثم الجزم له 2. يا سلام، عرفنا العلامة الأصلية، فعلامة الرفع 4، الضمة وينوب عنها 3. سنأخذ اليوم علامة الرفع، فعلامات الرفع نختصرها هكذا: الضمة ووان. الضمة وإيش؟ ووان. إيش وان؟ يعني الواو والألف والنون. الأصل في الرفع هو الضمة، ينوب عنها الواو، وينوب عنها الألف، وينوب عنها النون، ثبات النون. طيب، نقرأ كلام الناظم. قال: باب علامات الرفع. ضم وواو ألف والنون علامة الرفع، بها تكون. فارفع بضم مفرد الأسماء، كجاء زيد صاحب العلاء. وارفع به الجمع المكسر، وما جمع من مؤنث فسلما. كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به، كيهتدي وكيصل. وارفع بواو 5 أخوك، أبوك ذو مال حموك فوكا. وهكذا الجمع الصحيح فعرفي. ورفع ما ثنيته بالألف، وارفع بنون يفعلان يفعلون يفعلون تفعلان تفعلون يافل وتفعلين. وفي الاستعمال تعرف ذي ب5 الأفعال. هذا الكلام يعني يحتاج إلى تفصيل وكذا، فلعلنا نقتصر على هذا ونواصل إن شاء الله غدا في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.